بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات الراية الإسلامية وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المحاضرة، والتي هي بعنوان الحج أحكامه ومخالفاته، رواية ودراية لفضيلة الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن السعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل المؤمنين إخوة في الإيمان، وألف بين قلوبهم وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فصيرهم بعد التفرق كالبنيان أو البنان. نحمده تعالى فضلنا على سائر الأمم كما فضل ديننا على سائر الأديان. نحمده تعالى جعلنا من خير أمة أخرجت للناس بشهادة القرآن، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واحد في قدسه وألوهيته، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان ما أشرق الوجود بنور شمسه. أما بعد، أيها الأحبة في الله، فلا يخفى عليكم ما للحج من أهمية عظيمة، وهو ركن من أركان الإسلام، ولا شك وحري بالمسلم أن يعرف أحكام هذا الحج، وحري بالشاب الصالح الذي يتوسم أن يكون طالبا للعلم إن شاء الله أن يجمع بين الرواية وبين الدراية من هذا العلم. فالرواية هي الإسناد، والدراية هي الأحكام الفقهية. وكما قال الزمخشري في كتاب الخطيب البغدادي: العلم مدينة، أحد بابيها الرواية والآخر الدراية. وأجمل بقول ابن الوردي حينما قال: من كل فن خذ ولا تجهل، فالحر مطلع على الأسرار، وإذا علمت الفقه عشت مصدرا للعالمين معظم المقدار. وقال الآخر: وجدنا في الرواية كل فقه وأحكاما ومن كل اللغات. وقال الآخر: أيها المغتدي ليطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول، تطلب الفرع كي تصحح أصلا، كيف أغفلت علم أصل الأصول. وكما ذكر أهل العلم أن العلم والرواية والدراية كالطائر، أحد جناحيها الرواية والآخر الدراية. من أجل ذلك كان لنا هذا اللقاء المبارك بالشيخ المحدث عبد الله بن عبد الرحمن السعد بعنوان هذه المحاضرة: الحج أحكامه ومخالفاته رواية ودراية. فليتفضل مشكورا، جزاه الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد أوجب الله عز وجل على عباده الحج إلى بيته المحرم، فقال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفي الصحيحين من حديث حنظل بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والصوم، والحج. فالحج فريضة من الفرائض التي أمر الله عز وجل بها عباده. وكما تقدم أن الحج ركن من أركان الإسلام، وأن الإسلام مبني على خمسة أركان، ومنها الحج. فالله عز وجل أوجب على عباده الحج إلى بيته، فأمرهم بذلك كما تقدم. والحج هو القصد، هذا هو معنى الحج، ومعناه شرعا هو القصد إلى بيت الله الحرام في وقت معلوم لأداء أمور معلومة شرعها الله عز وجل لعباده. والحج يبدأ من حين أن يخرج الشخص من بيته، وذلك عندما يركب على سيارته يذكر دعاء الحج، عفوا يذكر دعاء السفر، يذكر دعاء السفر الذي جاء في حديث ابن عمر وغيرها من الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأول ما يبدأ به الحاج فيما يتعلق بأعمال النسك هو الإحرام من عند الميقات. فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم، أن النبي عليه الصلاة والسلام فرض لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، ثم قال عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك من حيث أنشأ، حتى أهل مكة يهلون من مكة. ففي هذا الحديث بين عليه الصلاة والسلام مواقيت الحج، وهذه المواقيت هي التي وقتها الرسول صلى الله عليه وسلم للإحرام من عندها. فالشخص عندما يأتي إلى هذه المواقيت عليه أن يحرم من هذه المواقيت إذا كان مريدا للحج أو العمرة. وهذه المواقيت كما تقدم هي أربعة، وجاء في حديث ابن عمر الذي في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ميقاتا خامسا وهو ذات عرف، وهو لأهل العراق. وحديث ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن أهل العراق أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، إن قرن جور عن طريقنا. فقال: انظروا حذوها من، قال: انظروا مما يحاديها. فقالوا: ذات عرق، فحد لهم ذات عرق. وقد ثبت في حديث جابر الذي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. فهذه المواقيت يجب على كل من أراد الحج ومر بها، يجب عليه أن يحرم من عندها. ومن السنة أن يغتسل الشخص، فقد ثبت في حديث جابر الذي رواه الإمام مسلم من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس بأن تغتسل. وجاء في جامع الترمذي من حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد من لباسه واغتسل. وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف إلا أن له شواهد تشهد له، فجاء من حديث أم سلمة عند البزار، وأيضا ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أن من السنة أن الشخص يغتسل عند الميقات، أن الشخص يغتسل عند الميقات. فهذا من السنن التي تشرع للحاج، وكذلك أيضا المعتمر أن يفعلها. وبعد أن يغتسل يستحب له أن يتطيب قبل أن يدخل في نية النسك. فقد ثبت في حديث عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها طيبت الرسول صلى الله عليه وسلم لإحرامه عندما أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وفي حديث الأسود عن عائشة أن عائشة رأت وبيس المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أحرم. فهذا من السنن، يستحب للشخص أن يتطيب قبل أن يدخل في نية النسك. وبعد أن يتطيب عليه أن يتجرد من المخيط ويحرم بإزار ورداء. وهذا من واجبات الحج أن الشخص يتجود من المخيط ويحرم بلباس ويحرم بإزار ورداء، كما ثبت في حديث ابن عمر الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم أن يحرم بالقميص أو بالعمامة أو بالبرانس أو بالخفاف أو بالسراويل، فنهى عن كل ذلك. فالواجب على المحرم أن يلبس إزار ورداء فيحرم بهما. ويجب عليه ألا يطيب هذا الإزار والرداء، لأن هذا لا يجوز. فقد ثبت أيضا في حديث ابن عمر الآن في الذكر أنه قال: ولا يحرم بثوب مسه ورس أو زعفران، وإنما الطيب يكون في البدن ولا يكون في الثوب. الطيب يكون في البدن ولا يكون في الثوب، فلا يجوز للشخص أن يحرم بإزار أو رداء مسه شيء من الطيب. وإذا حصل له ذلك فعليه أن يغسل ما أصابه من الطيب حتى يحرم بإزار ورداء ليس فيهما شيء من الطيب. بعد أن يحرم يستحب له أن إذا ركب سيارته أن يستقبل القبلة، كما ثبت ذلك في حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر الذي في صحيح البخاري من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ركب على دابته استقبل القبلة ثم لبى بالحج استقبل القبلة ثم لبى بعد ذلك بالحج. وفي صحيح البخاري من حديث أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ركب الدابة سبح وهلل وكبر ثم بعد ذلك لبى بالحج. والذي يبدو أن هذا التسبيح والتكبير والتهليل إنما هو الدعاء الذي يقال عند ركوب الدابة، وبعد ذلك كما تقدم يستقبل القبلة ويلبي بالحج. والسنة للمحرم أن يتلفظ بما نواه، فإذا كان يريد العمرة فيقول لبيك اللهم عمرة، وإذا كان يريد الحج يقول لبيك اللهم حج. فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث عكرمة عن ابن عباس عن عمر أن جبريل أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. قال صلي في هذا الوادي المبارك أي وادي العقيق وقل عمرة في حجة. وفي سنن أبي داود من حديث هشيم عن عبد العزيز بن صهيب وحميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يصرخ بلبيك اللهم حج وعمرة لبيك اللهم حج وعمرة. فمن السنة أن الشخص يتلفظ بما نواه، فإذا كان يريد العمرة يقول لبيك اللهم عمرة، وإذا كان يريد الحج ويريد التمتع فيقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، وإذا كان قارنا فيقول لبيك اللهم عمرة وحج كما ثبت ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والأنساك هي ثلاثة، إما تمتع وإما قران وإما إفراد. والمستحب للحاج أن يتمتع، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة لمن لم يسق الهدي أمره بأن يتمتع ويجعل طواف بالبيت وسعيه يجعل ذلك عمرة. فثبت في حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما انتهى من السعي وقف على المروة وقال من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة. فقام إليه سراقة بن مالك فقال يا رسول الله هذا لعامنا أم للأبد؟ قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، بل لأبد الأبد، بل لأبد الأبد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأمر من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة، يعني يكون متمتعا. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى إيجاب التمتع لمن لم يسق الهدي، فممن ذهب إلى هذا عبد الله بن العباس رضي الله عنهما، وكذلك أيضا ذهب إلى هذا إسحاق براهوية، وكذلك أيضا أبو محمد بن حزم، ورجح هذا ونصره الإمام ابن القيم، وذلك في كتابه زاد المعاد. وأكثر أهل العلم يقولون بالتقييم بين التمتع أو القران أو الإفراد، لكن لا شك أن المستحب والمتأكد في حق الحاج إذا لم يسق الهدي أن يتمتع كما أمر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول لبيك اللهم عمرة أو يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. وهنا مسألة ينبغي التنبيه عليها، وهي أن بعض الناس يأخذ من أظفاره عندما يصل إلى الميقات ويغتسل، يأخذ من أظفاره ويأخذ كذلك أيضا من شعر عانته وإبطه، ويظن أن هذا من السنة. هذا ليس من السنة، وإنما هذه الأشياء يأخذها الإنسان إذا كان محتاجا إليها، إذا كان شعر عانة طويل أو إبط أو كذا أو كذا فهنا يستحب له. وقد ثبت في حديث أبي عمران الجوني عن أنس وهو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت في هذه الأشياء أن الشخص لا يتجاوز 40 يوما إلا ويكون قد أخذ من هذه الأشياء، فلا يعتبر الأخذ من هذه الأشياء من السنن عند الإحرام. فإذا كان محتاجا فهنا يستحب له أن يأخذ من هذه الأشياء، وإذا لم يكن محتاجا فلا يأخذ من هذه الأشياء. ثم بعد ذلك يلبي بالحج، فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، كما ثبت ذلك في حديث مالك عن نافع عن ابن عمر وهو في صحيح البخاري، وثبت أيضا هذا في حديث جابر بن محمد عن أبي عن عائشة وهو في صحيح مسلم، وثبت أيضا جابر بن محمد عن أبي عن جابر وهو في صحيح مسلم، وثبت هذا في صحيح البخاري من حديث عائشة. ومعنى التلبية معناها أي يا ربي أنا مقيم على طاعتك وقصدي إليك وإخلاصي إليك وأنا مقيم على طاعتك مرة بعد مرة، هذا معنى التلبية، معناها الإقامة على طاعة الله عز وجل وإعلان القصد والإخلاص لله سبحانه وتعالى في أداء هذا العمل لله عز وجل، فهذا معنى التلبية. ويستحب له أن يرفع صوته بالتلبية، فقد ثبت في حديث عبد الملك بن أبي بكر عن خلاد بن السائب عن أبيه أن جبريل أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأمره ومن معه أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، وهذا الحديث في السنن وهو صحيح، فجبريل أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يرفع صوته بالتلبية ومن كان معه أيضا، وثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يلبون حتى تبح أصواتهم، كما ثبت هذا عنهم، وثبت عن ابن عمر أنه لبى حتى أسمع ما بين الجبلين كما في مصنف ابن أبي شيبة. ويستمر بالتلبية ولا يقطعها إلا إذا وصل إلى منطقة الحرم، كما ثبت هذا في حديث نافع عن ابن عمر الذي في صحيح البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يلبي حتى إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، وثبت هذا أيضا في حديث عبيد بن حنين عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا وصل إلى أدنى بيوت مكة ووصل إلى منطقة الحرم كان يقطع التلبية، وبعض أهل العلم قال يلبي حتى يصل إلى الحجر الأسود، بعض أهل العلم ذهب إلى أنه يلبي حتى يصل إلى الحجر الأسود. واستدل بما رواه أبو داود من حديث ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام لبى حتى الحجر الأسود، وهذا الحديث مرفوع باطل وليس بصحيح، لأن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى سيء الحفظ جدا، ويكاد الحفاظ يتفقون على هذا. والعلة الثانية أن عبد الملك بن أبي سليمان قد روى هذا عن عطاء عن ابن عمر موقوفا، قد روى هذا عن عطاء عن ابن عباس موقوفا عليه، ولا شك أن المرفوع يقدم على الموقوف، فالصواب في حديث ابن عباس أنه موقوف، وثبت حديث ابن عمر مرفوعا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يلبي حتى يصل منطقة الحرم فيقطع التلبية، بعد ذلك يذهب إلى البيت الحرام ويدخل من باب السلام، هذا من السنة، لم يثبت هذا صريحا في حجة الوداع أن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل من باب السلام، وإنما ثبت هذا في قصة بناء الكعبة عند وضع الحجر الأسود عندما اختصم كبار قريش في وضع الحجر الأسود، قال نحكم أول داخل من هذا الباب، وكان الداخل هو الرسول عليه الصلاة والسلام وقد دخل من باب السلام، فبعض أهل العلم استحب أن يكون الدخول من باب السلام حتى في الحج والعمرة، وكما ذكرت إنما ثبت هذا في قصة بناء الكعبة وعند وضع الحجر الأسود كما روى ذلك البيهقي من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وليس هناك دعاء يقال، وإنما يقال الدعاء الذي جاء أنه يقال عند الدخول إلى المساجد، وهو حديث أبي حميد أو أبي أسيد في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما دخل قال اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وفي سنن أبي داود زاد الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وقال اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وعند الخروج طبعا يقول اللهم إني أسألك من فضلك، كما جاء أيضا في حديث أبي حميد وأبي أسيد الذي هو في صحيح مسلم. بعد ذلك ينفذ إلى الكعبة، وليس هناك دعاء يقال عند رؤية الكعبة، ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه عندما رأى البيت قال اللهم أنت السلام فحينا ربنا بالسلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام، أو نحو هذه العبارة. وأما الرسول عليه الصلاة والسلام فلم يثبت عنه دعاء خاصا عند رؤية البيت، بعد ذلك يأتي إلى الحجر ويكبر، وليس هناك دعاء يقال عند افتتاح الطواف إلا التكبير، وما جاء اللهم إيمانا بك وتصديقا، اللهم إيمانا بك وتصديقا لكتابك ووفاء بعهد نبيك، أو نحو هذا الدعاء، فهذا لم يثبت لأن فيه الحارث ابن عبد الله الأعور وهو لا يحتج به. وإن قال هذا الدعاء فلا بأس، إن قال هذا الدعاء فلا بأس، لكن الذي ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس الذي في البخاري أنه كان يكبر عند الحجر الأسود. وأما زيادة البسملة فهذه ثبتت عن ابن عمر كما عند الطبراني في كتابه الدعاء، فروى الطبراني بإسناد صحيح عن ابن عمر موقوف عليه أنه كان يقول بسم الله والله أكبر. وأما الذي ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو التكبير فقط، هذا الذي ثبت عنه. وطبعا المشروع هو أن يستقبل الحجر ويرفع يده اليمنى إذا لم يستطع أن يقبل الحجر، أما إذا كان مستطيعا على تقبيله فالسنة في حقه أن يقبل الحجر، وإذا لم يستطع على التقبيل فالسنة في حقه أن يمسه بيده ويقبل يده، كما ثبت في حديث أبي الطفيل عامر بن واسلة وهو في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يشير إلى الحجر بمحجن ويقبل طرف المحجن، فإذا كان يستطيع مس بيده فليمس بيده ويقبل يده، وإذا كان ما يستطيع ومعه عصا فليمس بعصاه ثم يقبل هذه العصا، وإذا لم يستطع على شيء من ذلك فيشير بيده اليمنى ويقول الله أكبر. ومن الخطأ أن بعض الناس يشير بكلتا يديه وهذا خلاف السنة، ومن الخطأ أيضا أن بعض الناس يكبر ثلاث مرات وهذا خلاف السنة، وإنما السنة أن يكبر مرة واحدة. وكذلك أيضا ما ينبغي الانتباه إليه أن عندما يكون الشخص بعيدا عن الحجر فينظر إلى الحجر، وإذا وجد بنظر عينه أنه قد استقبله، إذا رأى بنظر عينه أنه قد استقبل الحجر فهنا يشرع بالطواف. وليس من السنة أن الإنسان لابد أن يضع قدميه على الخط الموضوع الآن، ولا شك أن هذا الخط الموضوع الآن يسبب أشياء لا ينبغي أن تحصل، وذلك أن الناس يزدحمون عند هذا الخط ويظنون أن الطواف لا يمكن أن يبدأ إلا من عند هذا الخط. الذي ثبت بالسنة أن الشخص إذا كان بعيدا ينظر إلى الحجر، فإذا وجده بنظر عينيه أنه مستقبل الحجر فهنا يبدأ بالطواف، ومعلوم أنه يكون مستقبل الحجر بنظر عينه قبل الخط، فلا يظن أحد من السنة أن الإنسان لابد أن يقف على الخط، ولا شك أن وضع هذا الخط حصل منه زحمة، ازدحام الناس يزدحمون عند الخط، فأقول السنة إنما الشخص ينظر بعينيه، فإذا كان مستقبل يرى أنه مستقبل الحجر فهنا يشرع بالطواف ويكبر ويشرع بالطواف، ثم يجعل الكعبة عن يساره، ويستحب له قبل أن يشرع بالطواف أنه يضطبع كما ثبت ذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد اضطبع، والاضطباع هو كشف المنكب الأيمن ووضع طرف الرداء على منكبه الأيسر، ثم يطوف سبعة أشواط، ويسن له في الأشواط الثلاثة الأولى أنه يرمل، والرمل هو مقاربة الخطى مع سرعة المشي، هذا هو الرمل، ويكون هذا في الثلاث الأشواط الأولى. والسنة في حق أن يرمل من الحجر إلى الحجر. ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام في عمرة القضية عمرة القضية أنه رمل من الحجر إلى الركن اليماني، ثم ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أنه رمل من الحجر إلى الحجر، أنه رمل من الحجر إلى الحجر، وهذا من السنن، هذا من السنن. بعد أن ينتهي من الطواف يذهب إلى مقام إبراهيم، ويتلو ما جاء في قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم يجعل مقام بينه وبين الكعبة ويصلي ركعتين ويقرأ في هاتين ركعتين يقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، كما جاء ذلك في حديث جابر بن محمد عن أبيه عن جابر الذي رواه مسلم أصحاب السنن وغيرهم، والذي يبدو أنه يقرأ بقول يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، الذي يبدو أنه يقرأ بقول يا أيها الكافرون في الركعة الأولى وبقول هو الله أحد في الركعة الثانية، لأن قل يا أيها الكافرون أطول من قل هو الله أحد كما هو معلوم، والسنة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يطيل في الركعة الأولى ما لا يطيل في الركعة الثانية، وبعد أن ينتهي من صلاة ركعتين يرجع إلى الحجر كما ثبت ذلك في حديث جابر، ثم يرجع إلى الحجر ويشير إليه ثم يخرج إلى الصفا، وعند الوصول إلى الصفا والصعود إلى الصفا يتلو أيضا قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم يقول نبدأ بما بدأ الله به، ثم يصعد قليلا ويستقبل الكعبة، يصعد قليلا ويستقبل الكعبة، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، وقبل هذا التهليل يكبر ثلاثا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، يقول ذلك ثلاث مرات ويدعو بين ذلك كما ثبت ذلك في حديث جابر الذي رواه مسلم وغيره، يقول هذا الدعاء يقول هذا التهليل ثلاثا ويدعو بين ذلك، فالذي يبدو والله أعلم أن التكبير والتهليل يكون ثلاث مرات والدعاء يكون مرتين، لأنه قال بين ذلك، فيفتتح بالتكبير والتهليل ويختتم أيضا بالتكبير والتهليل، وعند الدعاء يرفع يديه كما ثبت ذلك في صحيح ابن خزيمة أن الرسول عليه السلام عندما صعد على الصفا رفع يديه ودعا، ثم بعد ذلك ينحدر من الصفا إلى أسفل إلى بطن الوادي حتى ينفذ إلى المروة، وعندما يصل الميلين كما هو معلوم يهرول، كما ثبت ذلك عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس هناك دعاء معين ورد عند الصفا والمروة إلا على الصفا والمروة، ليس هناك دعاء معين أو ذكر معين يقال بين الصفا والمروة إلا التكبير والتهليل والدعاء بين ذلك، وإذا قال رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم كما ثبت ذلك عن عبد الله بن مسعود فلا بأس، لكن ليس هناك دعاء أو ذكر معينا. وفي مسألة نسيت أن أذكرها وهي عندما يطوف بالبيت يقول ربنا، عندما يطوف بالبيت ويتجاوز الركن اليماني يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كما ثبت ذلك في سنن أبي داود من حديث ابن جويد عن يحيى بن عبيد عن أبيه عن عبد الله بن السائب أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا تجاوز الركن اليماني يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهذا الحديث صححه ابن خزيمة بن حبان وغيرهم من أهل العلم. وأيضا ليس هناك ذكر معين ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام غير ما ذكرناه وهو التكبير وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فإن دعا الإنسان بما أحب وشاء أو سبح أو كبر أو هلل أو قرأ القرآن أثناء طوافه بالبيت فهذا حسن ولا بأس به. وأما ما يذكر في بعض الكتب من دعاء الشوط الأول والثاني والثالث إلى السابع فهذا باطل وليس بصحيح، وينبغي للشخص أن يجتنب هذه الكتب التي فيها أشياء ليست بصحيحة ولم تثبت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فأي ذكر ذكر الإنسان من دعاء وتسبيح وتهليل أو دعاء فهذا حسن ولا بأس به. ثم كما ذكرت يكبر ويهلل وينزل من الصفا إلى المروة، وعندما يصل إلى الميل الأول عليه أن يهول حتى يصل الميل الثاني، ثم بعد ذلك ينفذ حتى يصل إلى المروة، فإذا وصل المروة أيضا يصعد ويستقبل الكعبة، والآن لا يستطيع الإنسان إذا صعد على المروة أن يرى الكعبة، فعليه أن يتجه إلى جهتها، عليه أن يتجه، السنة في حقه أن يتجه إلى جهتها، وهذا الدعاء والذكر هذا من السنة ومن المستحب. فإذا لم يذكر الإنسان شيئا ولم يدعو بشيء فهذا لا بأس به، لكن السنة والأفضل والأكمل في حقه أنه يكبر ويهلل ويدعو بين ذلك على الصفا وعلى المروة، كل ما وصل إلى الصفا يقول هذا الدعاء حتى يصل الشوط السابع، طبعا من الصفا إلى المروة شوط ومن المروة إلى الصفا شوط وهكذا. فإذا وصل إلى الصفا ففي آخر شوط يكبر ويهلل ثم ينفذ إلى المروة، وعندما يصل المروة ليس هناك تسبيح ولا تهليل، يعني في آخر شيء ليس هناك تسبيح ولا تهليل، لأنه قد ابتدى هذا عند الصفا، لأن بداية كل شوط يكون عند لأن بداية الشوط السابع يكون عند الصفا، بداية الشوط السابع آخر شوط يكون عند الصفا. فإذا وصل إلى المروة هنا ما يقول شيء ويخرج ويكون قد انتهى. وأما إذا كبر وهلل يعني هذا بداية شوط آخر، فيكون هذا شوط ثامن، ولا يشرع للشخص أن يطوف شوطا ثامنا كما هو معلوم. وبعد أن ينتهي هنا عليه أن يقصر عن رأسه، عليه أن يقصر عن رأسه. فذكر أهل العلم إذا كان الشخص بينه وبين الحج وقت طويل بحيث يخرج شعره ويطول، فهنا السنة في حقه الحلق. وأما إذا كان بينه وبين وقت الحج وقت قصير كما هو الحاصل الآن، كثير من الناس يذهب إلى الحج في يوم 5 أو 6 أو 7، فهنا يستحب له أن يقصر. فإذا كان يوم العيد هنا يحلق، فإذا حلق فإذا قصر أو حلق هنا يكون قد تحلل من العمرة، فيشرع له أن يفك لباس الإحرام وأن يلبس ثيابه العادية، هذا في حق المتمتع. وأما القارن فيبقى على إحرامه، القارن يبقى على إحرامه. وبالنسبة للتمتع هو أداء الحج والعمرة في سفرة واحدة في سنة واحدة، أداء الحج والعمرة في سنة واحدة وفي سفرة واحدة كما ذهب إلى هذا الجمهور. وأما المتفق عليه بين أهل العلم هو أداء الحج والعمرة في سنة واحدة، وينبغي ويجب وينبغي أن تكون هذه العمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة كما ثبت ذلك عن الصحابة، ومنهم ابن عمر وابن عباس كما في صحيح البخاري. فمن أحرم بالعمرة في أول يوم من شوال وأدى العمرة مثلا في اليوم الثاني من شوال وتحلل، وعندما جاء اليوم الثامن أحرم بالحج فهذا متمتع. فالتمتع الذي اتفق عليه أهل العلم هو أداء الحج والعمرة في سفرة واحدة، عفوا أداء الحج والعمرة في أشهر الحج. واشترط بعض أهل العلم أن يكون هذا في سفرة واحدة بحيث أن الشخص لا يسافر بين الحج والعمرة، بحيث أن الشخص لا يسافر بين العمرة والحج. وقالوا إذا سافر يكون تمتعه قد انتهى وانتقض، يكون تمتعه قد انتهى وانتقض، لكن هذا ليس عليه دليل واضح، هذا القول ليس عليه دليل واضح. فذهب بعض السلف كالحسن البصري وذكر ابن مفلح في كتابه شمس الدين بن مفلح في كتابه الفروع أن هذا معنى ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا هو ظاهر الآية، الله عز وجل قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، ولم يذكر أنه لابد أن لا يسافر بينهما سفرا. فمن أدى العمرة في أشهر الحج وحج أيضا من عامه فهذا الشخص يكون متمتع. بعد ذلك يبقى متحللا إلى أن يأتي اليوم الثامن، والسنة في حق أن يبقى في مكة، السنة في حق أن يبقى في مكة كما بقي الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته. والناس اليوم يذهبون إلى منى، من حين ينتهوا من العمرة يذهبون إلى منى، وهذا ليس فيه شيء، لكن السنة أن الشخص يبقى في مكة إلى أن يأتي اليوم الثامن، ف عندما يأتي اليوم الثامن يحرم الضحى ثم يذهب إلى منى، فلا يصلي الظهر إلا في منى، كما ثبت ذلك عن ابن عمر فيما يرويه عن الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري. بعد أن يذهب إلى منى، طبعا يعني الشخص المتمتع إذا جاء اليوم الثامن يفعل كما فعل عند الميقات، يفعل كما فعل عند الميقات، يعني أيضا يستحب له أن يغتسل وأن يتطيب وأن يلبس لباس الإحرام، ثم بعد ذلك يقول لبيك اللهم حج، بعد ذلك يقول لبيك اللهم حج، يبقى في منى يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كل صلاة في وقتها مقصورة، كل صلاة في وقتها مقصورة كما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، كما ثبت ذلك في حديث جابر وغيره من الحديث. بعد ذلك إذا صلى الفجر يبقى في منى حتى تطلع الشمس، ثم يذهب إلى عرفة، ثم يذهب إلى عرفة. فإن السنة أن الشخص يلبي، السنة أن الشخص عندما يذهب إلى عرفة ومن حين أحرم يلبي حتى يرمي الجمرة، كما ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الفضل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لبى حتى رمى جمرة العقبة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لبى حتى رمى جمرة العقبة. فالسنة في حق أن يلبي، وإذا كبر فهذا لا بأس به، كما ثبت ذلك أيضا في حديث أنس في صحيح البخاري أنه قال منا الملبي ومنا المكبر، منا الملبي ومنا المكبر، لكن السنة النشاص يكبر، عفوا السنة النشاص يستمر بالتلبية، هذه السنة في حقه. كذلك أيضا السنة في حق الحاج أن يبقى في نمرة، يعني يذهب من منى إلى أن يصل نمرة ويبقى في نمرة، فهكذا ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام كما ثبت لك في حديث جابر أن الرسول صلى الله عليه وسلم وجد أن القبة في نمرة قد ضربت له، فبقي فيها حتى زالت الشمس، فعندما زالت الشمس ذهب إلى الوادي فخطب الناس في بطن الوادي، وهذا الوادي وادي عرنة وليس من عرفة. وبعد أن خطب الناس أمر المؤذن فأذن، ثم أمر بأن يقيم فصلى الظهر وصلى العصر بإقامة ثانية بأذان واحد وإقامتين، الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم ذهب إلى عرفة وجلس عند أسفل الصخرات، وكان راكبا على دابة عليه الصلاة والسلام أسفل الجبل الذي يسمى الآن بجبل الرحمة عند الصخرات في الأسفل. وليس من السنة أن الإنسان يصعد إلى أعلى الجبل، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم كان واقفا عند الصخرات في أسفل الجبل ومستقبلا للبيت، مستقبلا للقبلة كما ثبت ذلك في حديث جابر، وبقي إلى أن غابت الشمس، بقي إلى أن غابت الشمس. وبعد أن غابت الشمس ذهب إلى مزدلفة. وبالنسبة ليوم عرفة أن السنة في حق الحاج أنه يكثر من التهليل، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير، كما جاء ذلك في حديث الترمذي وحديث طلحة بن عبيد الله بن كبيس أن الرسول قال خير ما قلت أنا والنبي من قبلي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فيكثر من هذا التهليل، ويكثر أيضا من الدعاء ومن الاستغفار، ومعلوم فضل يوم عرفة وأنه من أفضل الأيام عند الله سبحانه وتعالى. ثم بعد أن تغيب الشمس يذهب إلى مزدلفة ويستمر بالتلبية، يستمر بالتلبية، فإذا وصل إلى مزدلفة يصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا بأذان واحد وبإقامتين، كما ثبت ذلك في حديث جابر الذي رواه الإمام مسلم في كتابه الصحيح. وعندما صلى الرسول عليه الصلاة والسلام المغرب والعشاء نام عليه الصلاة والسلام إلى أن طلع الفجر، ولم يصلي لا بين المغرب والعشاء ولا على أثر صلاة العشاء شيئا، كما ثبت ذلك في حديث جابر وحديث ابن عمر وفي حديث عمر أنه بعد أن صلى المغرب العشاء اضطجع حتى طلع الفجر، اضطجع حتى طلع الفجر، هذا عفوا في حديث جابر الذي في صحيح مسلم. وفي حديث عمر الذي في صحيح البخاري أنه لم يسبح بين المغرب والعشاء ولا على أثر كل واحدة منهما شيئا. فالسنة أن الإنسان عندما يصلي المغرب والعشاء أن يضطجع وينام حتى يطلع الفجر. فعندما طلع الفجر صلى الرسول عليه السلام صلاة الفجر في أول وقتها من حين طلع الفجر، كما ثبت ذلك في حديث ابن مسعود الذي رواه البخاري في كتابه الصحيح. بعد أن صلى الفجر عليه السلام ذهب إلى مزدلفة فكبر وهلل وسبح ودعا، فكبر وهلل وسبح ودعا، ذهب إلى الموقف في مزدلفة فكبر وسبح وهلل ودعا، وقال عليه الصلاة والسلام وقفت هاهنا وكل مزدلفة موقف، وقال أيضا في عرفة وقفت هاهنا وكل عرفة موقف. فيستحب للشخص أنه يكبر ويسبح ويهلل ويدعو إلى قبيل طلوع الشمس، فهذه السنة في حقه. وإذا استطاع أن يذهب إلى المشعر الحرام فهذا مستحب وسنة، كما ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المشعر الحرام وسبح وكبر وهلل ودعا، وإذا بقي في مكانه فهذا أيضا حسن، فكما ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال جمع وقفت هاهنا وجمع، أي مزدلفة كلها موقف، وقبيل أن تطلع الشمس يذهب إلى الجمرة ويستمر بالتلبية إلى أن يرمي الجمرة بسبع حصيات ويكبر عند كل حصات، يكبر عند كل حصات ويرميها من بطن الوادي، كما ثبت ذلك في حديث مسعود الذي رواه البخاري في كتابه الصحيح، ويجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه ويستقبل جمرة فيرميها بسبع حصيات يكبر عند كل حصات، ومن أي مكان رماها فلا بأس إلا من المكان الذي يعني كان إلا المكان الذي هو يعني مسدود الآن، وهذا كان محل جبل فيما سبق ثم أزيل ووضع الصبة ثم أزيلت الصبة، لكن بقي هذا المكان لا يجوز منه رمي، فلا بد أن تكون الحصاة في الحوض، لا بد أن الشخص تقع حصاة بالحوض. وليس من السنة أن الإنسان يرمي الشاخص، يرمي الشاخص الذي في وسط الجمرة، ليس هذا من السنة، وإنما السنة أن تقع الحصاة في الحوض، هذه هي السنة في ذلك، وليس من السنة أن الإنسان يرمي الشاخص فيرميها بسبع حصيات يكبر عند كل حصاة. وبعد أن يرمي الجمرة السنة في حقه يذهب ويذبح هديه ثم يحلق، وبعد أن يحلق يتحلل، هذه السنة في حقه. فثبت في حديث ابن عمر عن حفصة أنها قالت لرسول الله لماذا لم تحلل من عمرتك كما حل أصحابك؟ قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. وفي حديث عائشة الذي رواه البخاري أنها طيبت الرسول صلى الله عليه وسلم لإحرامه عندما أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، فعندما ذبح وحلق تحلل عليه الصلاة والسلام وتطيب ونزل إلى مكة وطاف طواف الإفاضة، طاف طواف الإفاضة. والشخص يشرع له أن يتحلل برمي جمرة العقبة، كما ثبت ذلك في حديث محمد بن إسحاق عن أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أبيه وأمه عن كلاهما عن أم سلمة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن هذا يوم وخص لكم فيه إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا. يشرع للشخص أن يتحلل برمي الجمرة، وأما لابد من فعل ثنتين من ثلاث فهذا لم يثبت فيه حديث صحيح، بل جاء هذا في حديث باطل رواه حجاج بن أرطاط عن الزهري عن عمرة عن عائشة، ورواه أيضا حجاج بن أرطاط عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، لكن هذا الحديث باطل من عدة أوجه. أن حجاج بن أرطاط أن حجاج بن أغطاس هو حديث منكر وهو لا يعتج به وكثيرا ما يخالف الثقات. والأمر الثاني قد تفرد بهذا عن الزهري، فأين أصحاب الزهري عن هذا الحديث؟ وتفرد بهذا أيضا عن الركب بن محمد بن عمرو بن حزم، وأين أصحاب أيضا عمرة من هذا الحديث؟ وأين أصحاب عائشة من هذا الحديث؟ بل الذي ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها طيبة الرسول عليه الصلاة والسلام لإحرامه قبل أن يطوف بالبيت، فهذا الحديث حديث باطل وليس بصحيح. فالشخص إذا رمى الجمرة يشرع له أن يتحلل، لكن لا شك أن الأفضل في حقه أن لا يتحلل إلا بعد أن يذبح ويحلق، ثم بعد ذلك يستحب له أن يتحلل ويذهب إلى البيت ويطوف، وهذا يسمى طواف الإفاضة وطواف الحج، طواف الركن. وبعد أن يطوف بالبيت هنا يرجع إلى منى، السنة في حقه أن يرجع إلى منى. فإذا بقي الشخص في مكة فلا بأس، لكن المبيت لابد أن يكون في منى، المبيت لابد أن يكون في منى، ثم يرمي في اليوم الحادي عشر، يرمي الجمرات الثلاث في اليوم الأول، كما هو معلوم يرمي جمرة العقبة فقط. وأما في اليوم الحادي عشر والثاني عشر وفي الثالث عشر إذا لم يتعدد الشخص فيرمي الجمرات الثلاث، كما هو معلوم يبدأ بالجمرة الصغرى فيرميها بسبع حصيات، ثم يتقدمها ويجعلها خلفه، ثم بعد ذلك يدعو كما ثبت ذلك في حديث عمر الذي في صحيح البخاري، يدعو ويطيل في الدعاء، يدعو ويطيل في الدعاء. وجاء عن عبد الله بن عمر أنه عبد الله بن عمر موقوف عليه أو عطاء أنه دعا بقدر سورة البقرة، فكان من سنة الرسول عليه السلام أن يطيل في الدعاء، ثم بعد ذلك يذهب إلى الجمرة الوسطى فيرميها بسبع حصيات ويأخذ ذات اليسار ويدعو ويطيل في الدعاء، ثم يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات ويكبر أيضا طبعا مع كل حصات، ثم ينصرف ولا يدعو. فالسنة أن الدعاء يكون عند الجمرة الوسطى، عند الجمرة الصغرى والوسطى، وأما الكبرى فليس فيها دعاء. ويفعل هذا كما ذكرت في اليوم الثاني عشر، وإذا كان يريد أن يتعجل يرمي الجمار بعد زوال الشمس ثم يذهب ويطوف طواف الوداع ويخرج من مكة. وأما إذا كان أراد أن لا يتعجل فيرمي أيضا اليوم الثالث عشر ثم يذهب إلى، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يخرج فعليه أن يطوف طواف الوداع ثم بعد ذلك يخرج، وبذلك يكون قد انتهى من حجته. وهذا هو الذي ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في مسألة أحب أن ننبه عليها، وهي فيما يتعلق برمي الجمرات لمن كان معه نساء أو لمن كان ضعيفا. فمن كان عنده نساء فلا يجوز له أن يأتي بالنساء في وقت الزحمة، فماذا يفعل؟ عليه أن يأتي قبيل مغيب الشمس، بالنسبة اليوم الأول بعد الزوال، بعد زوال الشمس أي بعد صلاة الظهر لن يجد أحد، فيأتي بالنساء ويرمين الجمرة. وإذا وجد زحمة فليأتي العصر، لأن في اليوم الأول وقت الرجم يمتد إلى مغيب الشمس، كما ثبت في حديث ابن عباس الذي في البخاري، جاء شخص إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال رميت بعد ما أمسيت، قال افعل ولا حرج، فيمتد إلى مغيب الشمس، فلا يستعجل فيأتي بالنساء في وقت الزحمة، وهن قادرات على الرمي، فلا تتوكل عن عنهن، وهن قادرات على الرمي، وإنما عليك أن تأتي بهن في وقت العصر مثلا فلن تجد أحد، وهذا في اليوم الأول. وأما في اليوم الثاني فتعال قبيل مغيب الشمس، فإذا وجدت زحمة فلا تجعل نساءك يرمون مع الرجال، ولا يجوز هذا أبدا، بل عليك أن تنتظر حتى لو غابت الشمس، حتى لو رميت ليلا، لأنك معذور. وقد جاء من طرق متعددة، من مرسل عطاء بن أبي رباح، ومن مرسل أيضا أبي سلمة بن عبد الرحمن وهما عند البيهقي وغيره، وجاء أيضا في حديث آخر أيضا فيه ضعف، لكن هذه الحديث بعض يقول بعض الآخر أن الرسول عليه الصلاة والسلام رخص للرعاة أن يرموا ليلا، ولا شك أن المرأة الآن محتاجة إلى أن ترمي في الليل من أجل الزحمة، فإذا وجدت زحمة فلا تجعل نساءك يرمون حتى ولو غابت الشمس، حتى ولو رميت في الليل. وأيضا هنا مسألة ينبغي التنبيه عليها، وهي أن من كان معه ضعف في ليلة عرفة في ليلة العيد فيشرع له أن يتعجل، وهذا التعجل لابد أن يكون بعد مغيب القمر، لابد أن يكون بعد مغيب القمر، كما ثبت ذلك في حديث عبد الله مولى أسماء عن أسماء أنها كانت تنتظر مغيب القمر، فعندما غاب القمر ذهبت ورمت الجمرة وقالت أن الرسول عليه السلام أذن للظعن. وفي سنن أبي داود وصحيح ابن خزيمة أنها قالت كنا نفعل ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس من منتصف الليل، لا يشفع للشخص أن يتعجل من حين منتصف الليل، لا، وإنما عندما يغيب القمر، وغياب القمر كما هو معلوم يختلف باختلاف الأزمان، باختلاف الفصول، يختلف باختلاف الفصول. فعلى الشخص أن ينتظر حتى يغيب القمر إذا أراد أن يتعجل. والآن ما في فائدة من التعجل فيما يبدو لي والله أعلم، لأن أغلب الناس يتعجلون حتى الأقوياء منهم. فأنا أقول الأولى لمن كان ضعيفا أو معه نساء أن يبقى حتى أن يصلي الفجر، فبعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس يذهب إلى منى ويبقى في منى، ثم يأتي بعد صلاة الظهر أو بعد العصر ولن يجد أحدا، ولن يجد أحدا. فالذي دل عليه الدليل أن من كان معه ضعفا لا يجوز له أن يتعجل إلا بعد مغيب القمر، كما ثبت ذلك في حديث ما في صحيح البخاري. هنا مثلا والتنبيه عليها أن بعض العلم ذهب إلى أنه لا يجوز الضعفة أن يغموا إلا بعد طلوع الشمس، واستدل بما جاء عن ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أي بنية لا تغموا إلا بعد طلوع الشمس. وهذا الحديث حديث ضعيف ليس بصحيح، حديث ضعيف ليس بصحيح، وقد ضعفه البخاري في كتابه التاريخ الصغير. وثبت في حديث أسماء السابق الذكر، وفي حديث ابن عمر أن عبد الله بن عمر كان يرسل ضعفة أهله فيرمون الجمرة ويأتون إلى منى ويصلون الفجر، فهذا يدل على أنهم يرمون الجمرة قبل طلوع الفجر يعني في الليل، وهذا في صحيح البخاري. وقال ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن للضعفاء بذلك، وثبت في حديث أسماء هذا الشيء. وفي صحيح ابن خزيمة وسنن أبي داود قالت كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحديث عباس كما ذكرت هو معلول بعلتين، العلة الأولى هو ضعف أسانيده واضطرابها، وإن جاء بأسانيد ظاهرة الصحة لكن جاء بأسانيد الصح منها ليس فيها هذا الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم بأن لا حتى تطلع الشمس. والجهة الثانية أنه مخالف لأحاديث الصح منه، فهذا أحببت أن ننبه عليه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هناك أشياء قد نكون أغفلناها، ولا شك هناك أشياء كثيرة أغفلناها، ولعل بالأسئلة نبه على بعض هذه الأشياء التي أغفلناها. جزاك الله خيرا يا شيخ، وأحسن الله إليكم ووفقكم، وجعل أعمالكم خالصة لوجه الكريم، وجعلها في ميزان حسناتكم. الحقيقة الأسئلة كثيرة أيها الإخوة، وبعضها ذكرها الشيخ أثناء كلامه وبعضها مكرر، فالمعذرة إذا ما تطرقنا إلى أحد الأسئلة. السؤال الأول يقول يا شيخ أنا أحبك في الله لكني أريد السعادة وأنا شاب، ولكن أبي وغير أبي يحرمونني من السعادة مع العلم أن عمري 17 عاما، وعندما فكرت في السعادة وقمت فيها لا أفكر إلا في المعصية ووجدتها في المعصية، هل يوجد في الحج سعادة أم لا؟ طبعا لا شك أن المعاصي ليس فيها سعادة، بل فيها الخسران وفيها ضيق الصدر والعياذ بالله. وإنما السعادة تكون بطاعة الله سبحانه وتعالى، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وفي حديث أنس الذي في الصحيحين: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. فالسعادة إنما تكون بطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأنا أوصي هذا الشخص، أوصي نفسي أولا وأوصي هذا الشخص بأن يقلع عن المعاصي وأن يستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى. والحج لا شك أنه فيه سعادة وفيه لذة، الحج فيه سعادة وفيه لذة، وإن كان ما فيه من مشقة وتعب، لكنه عبادة ومن أعظم العبادات التي توجب رضا الله سبحانه وتعالى. وكم من شخص أصبح حاله بعد الحج أحسن وأفضل وصار أكثر استقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الذي يذهب بالطائرة كيف يكون الإحرام والاغتسال، علما بأن كثيرا من الناس يجهلون ذلك، وهل هناك دعاء عندما يرى الكعبة؟ بالنسبة لمن سافر عن طريق فنقول لهذا الشخص: اغتسل قبل أن تأتي إلى المصاف، يعني كن متهيئا، اغتسل والبس ثيابك واركب الطائرة ولا تحرم حتى تحادي الميقات. أصحاب الطائرة ينبهون، يقولون أن الآن قد حادينا الميقات، فأنت كن مستعدا ومتهيئا، والأحسن لك أنك تلبس إزارك وردائك وأنت في المطار، يعني تلبس إزارك وردائك في البيت، تغتسل تلبس إزارك وردائك ثم تأتي المطار وتركب الطائرة، لكن لا تحرم، لا تحرم حتى تحادي الميقات. فأهل الطائرة سوف ينبهون، يقول قد حادينا الميقات، فإذا نبه أهل الطائرة على ذلك فقل لبيك اللهم عمرة وأحرم وأنت في الطائرة. نعم. أحسن الله إليكم، كنت متعب وقد نمت في الطائرة وعلي إحرامي وذلك لأداء العمرة، ومررت بالميقات ولم أدري حيث كنت نائمة، ولم أستيقظ إلا وأنا في مطار جدة، فما علي؟ جزاكم الله خيرا. نقول لهذا الشخص: أنت مخير بين أمرين. الأمر الأول أنك تستمر في سفرك فتذهب إلى مكة، لكن عليك هدي، يكون عليك هدي لأنك أحرمت بعد الميقات وتجاوزت الميقات بدون إحرام. نقول لهذا الشخص: أنت مخير بين أمرين، إما أنك تحرم من المطار من حين تستيقظ تحرم بالحج وتكون قد أحرمت بعد الميقات فيكون عليك هدي، وإما أنك ترجع إلى الميقات، والميقات قريب من جدة، فثمانين كيلو تقريبا أو قريب من ذلك، تذهب إلى الطائف وتحرم من الطائف ولا يكون عليك شيء، ويكون قد طبقت السنة، وهذا هو الأفضل في حقك، هذا هو الأفضل في حقك. وأما إذا أردت أن لا ترجع مرة ثانية فأحرم من مكانك وأكمل حجك ويكون عليك هدي، لأنه ثبت عن البيهق عن ابن عباس أن أنه قال: من ترك واجبا فعليه دم، قال: من ترك واجبا فعليه دم. فهذا الشخص ترك واجب الإحرام من الميقات. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، إذا ذهبت بالطائرة أين ألبس الإحرام؟ طبعا نجبنا عن هذا، قلنا أنت مخير بين أمرين، إما أنك تحمل إحرامك معك، فإذا قال أصحاب الطائرة أننا أصبحنا قريبين من الإحرام من محاذات إذا قال أصحاب الطائرة نحن قريبين من محاذات الميقات، فأنت أخلع ثيابك والبس إزار ورداءك، وإلا وهذا لعل أحسن ألبس إزارك ورداءك وأنت في البيت وتعال إلى المطار وركب الطائرة، لكن لا تحرم بالحج. ينبغي، يعني هنا مسألة أحب أن ننبه عليها، أنه ليس من حين الشخص يلبس الإزار ورداء يكون قد أحرم بالحج، لا، ما يكون الشخص أحرم بالحج حتى ينوي الدخول في النسك، سواء لبس الإحرام وسواء لبس الإزار ورداء أو لم يلبس، ما يكون الشخص محرم بالحج حتى يدخل في النسك. فالإزار ورداء هذا لا يعنيان أنه دخل في النسك حتى ينوي الدخول في النسك فيلبي بالعمرة أو بالحج، فهنا يكون قد دخل في النسك. فأنت عندما تلبس إزار ورداء لا تكون إلى الآن دخلت في النسك، فأوقف الطائرة فإذا حاذيت الميقات قل لبيك اللهم عمرة. نعم. امرأة اعتمرت وكانت تلبس غطوة على الوجه وتحت الغطوة برقع، فما صحة عمرتها وماذا يجب عليها؟ وما حكم الطواف من الدور الثاني والسطح عند وجود الزحام؟ طبعا بالنسبة للرجل كما هو معلوم عليه أن يتجرد من الملابس العادية، فكما تقدم في حديث نافع عن ابن عمر أن الرسول عليه وسلم قال لا يلبس المحرم العمائم ولا السراويل ولا البرانس ولا الخفاف ولا القمص. وأما بالنسبة للمرأة فهي ممنوعة من نوعين من اللباس فقط، فثبت في حديث الليث عن نافع عن ابن عمر وهو في سنة أبي داود أن الرسول قال لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، قال لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، فممنوعة فقط من النقاب ولبس القفازين. القفازان معروفان، وأما القفازان معروفان وهم المداسيس لغة العامة، وأما بالنسبة للنقاب هو ما يشد على الوجه. الغطوة ليست هي النقاب، الغطاء الذي تضعه المرأة على وجهها هذا ليس هو النقاب المنهي عنه، وإنما النقاب هو ما يشد على الوجه، هذا هو النقاب وهو ما يسمى الآن بالبوقع واللثام. وفي صحيح البخاري معلقا أن عائشة رضي الله عنها قالت لا تنتقم المرأة ولا تتلثم، فاللثام والنقاب المرأة ممنوعة منه. وأما الغطاء هذا لا بد منه عند وجود الرجال الأجانب، وهذا ليس فيه شيء الغطاء سواء كان هناك رجال أجانب أو غير أو لا يوجد رجال أجانب، لكن إذا وجد رجال أجانب يجب عليها أن تغطي وجهها، كما في موطأ الإمام مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن فاطمة بنت المنذر قالت كنا إذا كنا مع أسماء ونحن محرمين وحازان الرجال استدلنا خمارنا على وجوهنا. فبالنسبة لهذه المرأة نقول لها الغطاء هذا لا بأس، وأما النقاب فهذا لا يجوز. فنقول إن كانت عالمة بأن هذا شيء منهي عنه فعليها الفدي، وكما تقدم ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من ترك واجبا فعليه دم. وإما أن تكون هذه المرأة جاهلة فالجاهل لا يؤاخذ، الجاهل لا يؤاخذ، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والخطأ إنما يكون عن جهل، الخطأ إنما يكون عن جهل. وثبت في الصحيحين من حديث يحيى بن سعيد القطان عن سعيد المقروء عن أبي هريرة، من يحيى بن سعيد القطان عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقروء عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للمسيء في صلاته قال ارجع فصل فإنك لم تصلي، ولا أمر بإعادة ما مضى لأنه كان جاهلا بأحكام الصلاة، ومن ذلك الطمأنينة. وثبت أيضا في حديث عدي بن حاتم وفي صحيح البخاري أنما كان يتأول ما جاء في قوله تعالى وكل واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل، كان يتأول ذلك بخيطين أبيض وأسود، والمقصود هنا كما هو معلوم بياض النهار من سواد الليل. فالرسول ما أمر بعادة ما مضى من أيام صامها على هذه الطريقة. فنكون كانت جاهلة فليس عليها شيء، وإن كانت عالمة ومع ذلك فعلت هذا فعليها دم. نعم. يقول يا فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم إن شاء الله سوف أحج لهذا العام، وأنا متوكل على الله في هذه السنة، وأنا موكل أيضا عن عجوز لأحج عنها، فهل يجوز أن أجمع بينها وبين أنني سوف أعمل في حملة من حملات الحج مع أني سوف آتي بجميع السنن إن شاء الله وجزاكم الله خيرا؟ نقول لهذا الشخص لا بأس أنك تحج عن شخص أنت وكلت بالحج عنه وأن تعمل في حملة، بحيث كما تقدم أنك تأتي بالأركان والواجبات والمستحبات، فهذا لا بأس به. وأحب أن ننبه على مسألة قد نبهني عليها بعض الأخوان الآن قبل قليل، وهي استعمال الصابون المطيب للمحرم. هناك كما هو معلوم بعض المنظفات كالصابون تكون مطيبة، فيمل للمحرم أن لا يستعملها، يمل المحرم أن لا يستعملها ما دام محرما. وفي مسألة أيضا نحب أن ننبه عليها أن الشخص بعد أن يطوف بالبيت إذا كان لا زال محرم بعد أن يطوف بالبيت وأتى إلى مقام إبراهيم حتى يصلي ركعتين فينبغي له أن يغطي كلا كتفيه يعني عندما طاف وكان مطبعا بعد الطواف، وإذا جاء حتى يصلي ركعتين عند مقام إبراهيم ينبغي له أن يغطي كلا كتفيه، كما ثبت ذلك في حديث عباس الذي في البخاري أنه نهى عن كشف المنكبين في الصلاة. نعم، أو أحد المنكبين. نعم. يقول: إذا عجز المسلم عن الحج لكبر أو مرض فماذا يلزمه؟ وما الحكم إذا حج الإنسان المسلم عن غيره قبل أن يحج عن نفسه؟ طبعا إذا عجز الشخص عن الحج لكبر أو مرض فهذا الشخص عليه أن ينيب غيره بالحج عنه، لأن الحج كما تقدم فريضة وركن من أركان الإسلام. فإذا كان الشخص غير مستطيع وعنده مال فعليه أن ينيب غيره بالحج عنه. وقد ثبت في حديث ابن عباس الذي في البخاري أن امرأة من خثعم أتت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله على عباده شيخا كبيرا لا يستطيع الحج، أفحج عنه؟ قال: حج عنه. وفي حديث عمرو بن أوس عن أبي رزين العقيلي أنه قال للرسول أيضا عليه الصلاة والسلام: إن أبي لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، فقال: حج عن أبيك واعتمر. والحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وأسناده جيد. وأحب أن ننبه على مسألة، وهي في من كان عليه دين. كثير من الناس يسألون في من كان عليه دين هل يحج أو لا؟ فنقول: هذا الدين إن كان هذا الدين لا يتأثر بحجك، بحيث أنك تسدد لهذا الشخص، وإلى الآن هذا الدين لم يأتي وقت سداده، يعني تسدد على دفعات وجاء وقت الحج وقد سددت الدفع التي عليك، فهنا حج وليس هناك مانع من حجك. وأما إذا كان هذا الدين له علاقة بالحج، بحيث أنك إذا لم تحج تكون قادرا على السداد، وقد حل أوان سداد الدين، فهنا عليك لا تحج حتى تستأذن من المدين. الشخص الذي استدنت منه عليك لا تحج حتى تستأذنه. إذا كان وقت السداد قد حل، وإذا دفعت لهذا الشخص سوف تسدد دينك أو بعض دينك، فهنا لا يجوز لك أن تحج إلا بعد أن تستأذن من صاحب الدين، فإن أذنك فلا بأس. وأما إذا كان هذا الدين كثيرا بحيث مئات الآلاف، وسواء بقيت أو حجيت لن تسدد هذا الدين، فهنا لا بأس أن تحج إذا كان في بقائك أو حجك، ما له علاقة بالدين. الدين باقي سواء حجيت أو لم تحج، فهنا إذا أردت أن تحج فلا بأس. نعم. يقول: تجاوزت الميقات ثم ذهبت إلى جدة، وقد كنت نويت العمرة من قبل سفري إلى جدة، وعندما وصلت إلى جدة مكثت فيها عدة أيام، ثم نويت العمرة من جدة ولم أذهب إلى الميقات الذي هو قرن المنازل، مع العلم أني جاهل الحكم، فماذا علي؟ أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. طبعا كما تقدم جواب هذا الشخص السائل إن عليه أن ليس عليه شيء، بما أنه جاهل بالأمر فليس عليه شيء، يعني الأمر قد مضى وانتهى وهو جاهل، فهذا ليس عليه شيء. وأما إذا كان الشخص عالم فهنا عليه أن يرجع إلى الميقات، وإلا خل يذبح حدي، يحرم من مكانه ويذبح حدي. هذا إذا كان كما تقدم في جواب في سؤال سأل ناوي الحج قبل أن يتجاوز الميقات. وأما من نوى الحج بعد أن تجاوز الميقات، إنسان ذهب إلى جدة وليس عنده نية لأداء العمرة ثم طرى عليه أن يعتمر، فهنا يحرم من مكانه، كما جاء في حديث عباس قال: هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك من حيث أنشأ، يعني أنشأ نية الإحرام. إذا كان إنسان دون الميقات وأنشأ نية الإحرام، يعني استجدت عنده نية الإحرام، فهنا يحرم من مكانه. نعم. ماذا يقول الشخص عند صعوده على الصفا والمروة، وهل يختص شوط دون الآخر في الأدعية وقراءة الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله في كل شوط أم لا، وجزاكم الله خيرا؟ طبعا تقدم الدعاء، صفة الدعاء الذي يقال على الصفا والمروة يكبر ثلاثا ويهلل ويدعو بين ذلك. وأما الآية فلا تتلى إلا مرة واحدة عند الصعود إلى الصفا، أول مرة تتلى الآية، لأن الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، فقال الرسول وسلم بعد ان تلاها قال نبدا بما بدا الله به، خلاص بدا وانتهى، فكيف يعيدها مره ثانيه وقد بدا وانتهى؟ فلا تقال الا مره واحده. ويقول ايضا كما بعد ان يقرا الايه نبدا بما بدا الله به، ثم يكبر ثلاثا، ثم يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير، لا اله الا الله انجز وعدا وصعبه وهزم الاحزاب وحده، ويدعو بين ذلك، تقول هذا ثلاث مرات يدعو بين ذلك كما ثبت ذلك في حديث جابر. يقول ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حج قارنا، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم حج الإفراد. السؤال يقول كيف جمع أهل العلم بين الحديثين؟ نرجو توضيح هذا الإشكال وجزاكم الله خيرا. الذي ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه حج قارنا كما تقدم في حديث ابن عمر، في حديث عفو بن عباس عن عمر بن الخطاب أن الرسول عليه السلام قال إن جبريل أتاني وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمر في حجة، فهذا قران. وكما ثبت في حديث أنس أنه سمع الرسول السلام يلبي بالحج والعمرة، يقول لبيك عمر وحج، لبيك عمر وحج. وثبت في صحيح البخاري من حديث علي بن الحسين عن مروان بن الحكم أن علي رضي الله عنه لبى بالحج والعمرة وقال ما كنت أدع السنة لقول أحد، يعني أن السنة أن رسول سلم حج قارنا. وأيضا ثبت في حديث نافع عن ابن عمر عن حفصة أنها قالت رسول السلام لماذا لم تحمل من عمرتك ما حل أصحابك؟ قال إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. فهل الأدلة وغيرها تدل على أنه كان قارنا؟ وجاء في بعض الأحاديث وهي صحيحة أيضا أنه أفرد الحج، وهذه الأحاديث يعني معناها يكون أفرد الحج يعني أفرد أعمال الحج، بحيث أن العمرة دخلت في الحج، لأن القارن كما ثبت في النصوص أنه لا يطوف ولا يسعى إلا مرة واحدة، يطوف ويسعى مرة واحدة، فليس عليه زيادة عما يفعله المفرد. وهناك أوجه للجمع أخرى. نعم. يقول فضيلة الشيخ ماذا يجب على من يريد أن يحج عن قريب له، وهل يدعو له في جميع الدعاء ورمي الجمرات ويذكر اسم الشخص الذي يحج عنه والله يحفظكم؟ نعم، نقول قبل أن نجيب على هذه المسألة نقول هناك أمرين، من حج لكي يأخذ ومن أخذ لكي يحج. المشروع أن الإنسان يأخذ حتى يحج، ولا يجوز للشخص أن يحج حتى يأخذ المال، يعني بعض الناس يحج بمال، فنقول هذا لا بأس به إذا كان الشخص نيته أن يقضي دين صاحبه، نيته يحج فقط وأخذ هذا المال حتى يحج فيه وحتى يقضي دين صاحبه، فهذا لا بأس فيه. وأما إنسان يتاجر في الحج والعمرة يأخذ مال الناس ويحج فيها وقصد المال، فهذا لا يجوز، لأن هذا من ابتغاء عمل آخر للدنيا. والشخص الموكل هو مخير بين أن يقول لبيك اللهم عمرة عن فلان ويسميه لبيك اللهم عمرة مثلا عن محمد أو أحمد فيسميه، هذا لا بأس فيه، أو ينوي ذلك في قلبه، أو ينوي ذلك في قلبه. ولا يجب على هذا الشخص أن يدعو له في كل المواطن، يعني دائما ما يدعو له لهذا الشخص، لا، وإنما يدعو له في المواطن المعروفة، يدعو له في عرفة، ويدعو له في مزدلفة، ويدعو له أيضا عند رمي الجمرة، ويدعو لنفسه أيضا، يدعو هذا الشخص لنفسه. نعم. يقول هل الذهاب إلى بئر زمزم من السنة بعد انتهاء الطواف؟ نعم، ثبت أن رسول الله أتى إلى زمزم وشرب منها، ثبت هذا في صحيح البخاري من حديث ابن عباس. نعم. ما حكم أن يأخذ شخصا مالا مقابل أن يحج بدلا عن شخص متوفى، وهذا الفعل متكرر سنة وراء سنة؟ يعني كما تقدم أن شخص إما يحج حتى يأخذ المال وهذا لا يجوز، وإما يأخذ المال حتى يحج ويقضي دين هذا الشخص الذي لم يحج، فهذا حسن. وبالنسبة لحديث عباس السابق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى إلى زمزم، هذا لم يذكر أنه أتى بعد الطواف. نعم. يقول أحسن الله إليكم ما صحة ما ورد من دعاء عند رؤية الكعبة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام، فهل يقال ذلك؟ هذا إن قيل فلا بأس، وهذا ثابت عن عمر لا بأس به، هذا إن قيل فلا بأس، إذا ما قال الإنسان أيضا هذا ما فيه شيء. نعم. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعل الحج والثج. ما معنى الحج والثج؟ وما هي صفة التكبير عند محاذاة الحجر الأسود؟ أقول الحديث الذي جاء: أفضل الحج العج والثج، أفضل الحج العج والثج. والحج معروف، والثج هو نحو البدن وإراقة الدماء، وذلك بذبح الهدي. أفضل الحج عفوا أفضل الحج العج والثج، أفضل الحج العج. العج هو رفع الصوت بالتلبية، العج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج هو نحو البدن وإراقة الدماء، إراقة دماء الهدي. وهذا الحديث جاء من طرق لكن لا يصح منها شيء، لا يصح منها شيء. وأما رفع الصوت بالتلبية فجاء في الحديث الأخرى. وأما إراقة الدماء فهذا من الأمور المشروعة في ذبح الهدي، وقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح 63 بدنة، ذبح 63 بدنة عن نفسه عليه الصلاة والسلام، فكلما أكثر إنسان من الذبح كان هذا أفضل. يقول: إذا أرادت المرأة أن توكل زوجها في الرمي وليس لها عذر بل تستطيع فعل هذا، ما الحكم جزاكم الله خيرا؟ لا ينبغي هذا الشيء، إذا كان المرأة قادرة فلا ينبغي أن توكل زوجها، وكما ذكرنا فيما يتعلق بالزحمة لا شك أن المرأة لا تستطيع أن تزاحم ولا يجوز أن تزاحم أبدا، لكن كما تقدم إذا كان في اليوم الأول تأتي العصر ما في أحد، وفي اليوم الثاني والثالث خل تأتي قبيل المغيب، إن وجدت زحمة فلا ترمي وتنتظر حتى تذهب الزحمة فترمي حتى لو رمت ليلا ما في بأس. نعم. يقول: أنا قد عزمت أن أقوم بذبح أضحية عن والدي سنوية دون الوصية منه، السؤال: هل يجوز أن أدفع قيمة هذه الأضحية للجمعيات الخيرية أم أقوم بذبحها بنفسي ووالدي قد توفاه الله؟ أنت مخير بين أن تذبح هذه الأضحية وبين أن توكل شخص يذبحها، وذلك بأن تعطي الجمعيات، وذلك بأن تعطي الجمعيات الخيرية، فهذا لا بأس. فأما للشخص أن يعطي جمعية الحرمين، جمعية الحرمين يعني هذه جهة بحمد الله موثوقة والقائم عليها وناس من أهل العلم والفضل، فمن كان عنده تبرع ولا يريد أن يوصي أو كذا فليعطي جمعية الحرمين. نعم. ما هو الصحيح، وجوب المبيت بمنى أو الاستحباب؟ نرجو الإفادة. المبيت في منى واجب، والدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم وخص العباس في صحيح البخاري، أن وخص العباس في أن يدع المبيت في منى ويذهب إلى مكة من أجل السقاية، ووخص لا تكون لا عن عزيمة. وفي حديث أبي البداح الذي في سنة أبي داود أن وخص الرعاة أن يدع المبيت، فالوخص لا تكون إلا عن عزيمة، فدل هذا على وجوب المبيت في منى. نعم. هل تكفي الشيكات أو البطاقات عن ذبح الهدي؟ وما حكم طواف الوداع في العمرة؟ بالنسبة للبطاقات يعني هناك جهات تتولى الذبح عن الناس كما هو معلوم، فهذه جهات قد زكاها أهل العلم، هذه جهات زكاها أهل العلم، وإذا تولى الإنسان ذبح ذلك بنفسه لا شك أن هذا أفضل وأحسن، ونوصي من حج أن يتولى هذا، أن يتولى ذبح هذا بنفسه، هذا هو الأفضل والأكمل. ما هو السؤال اللي بعده عن طواف الوداع بالنسبة للمعتمر؟ طواف الوداع بالنسبة للمعتمر هذا محل خلاف بين أهل العلم، هل هو واجب أو مستحب؟ والأوجح أنه لا يجب، الأوجح أنه لا يجب، لأن حديث ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إنما هذا في طواف، إنما هذا في الحج، إنما هذا في الحج. وقد جاء في رواية الشافعي رحمه الله قال: أمر الحاج، فقيد هذا بالحج. وجاء أيضا من عمر: أمر الحاج، ولم يذكر المعتمر. وأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد: أمر الحاج والمعتمر، فهذا حديث باطل بزيادة المعتمر، هذا حديث باطل. فالنصوص جاءت بأمر الحاج. الأمر الثاني أن الرسول عليه الصلاة والسلام اعتمر عدة مرات ولم يأمر من كان معه بأن يطوف طواف الوداع بخلاف الحج أمر الناس. الأمر الثالث أن الأصل براءة الذمة، وليس هناك دليل يوجب طواف الوداع على المعتمر، ومن أوجب ذلك فعليه الدليل. نعم. امرأة جاءها الحيض، وبعد أن طهرت طافت وسعت، وبعد الانتهاء جاءها الحيض، هل الحج صحيح؟ والله يحفظكم. إن كان طافت وسعت طواف الحج وسعي الحج خلاص حجها صحيح وطواف الوداع يسقط عنها، طواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض كما ثبت ذلك في حديث عائشة أنما قال حابستنا صفية فقالوا إنها قد أفاضت، قال فلتنفر إذن، وثبت هذا أيضا في حديث عباس، فطواف الوداع يسقط عن الحائض. نعم. هل على النساء هرولة بين العلمين أثناء السعي وما الدليل وما الحكم للرجل مع النساء في هذه الحالة؟ هذا يكون للرجال، هذا يكون للرجال ولا يكون للنساء، وقد جاء هذا عن السلف بأن هذا للرجال وليس للنساء. لعلك تقبل هذا السؤال. وفي الختام أيها الأحبة في الله لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة الشيخ المحدث عبد الله بن عبد الرحمن السعد حفظه الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خير الجزاء وأن يغفر له ولوالديه، ونسأله سبحانه أن يوفقكم إلى إحدى الحسنيين الفائدة والأجر من الله عز وجل، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.